بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل خلاص بقى يا قلبي اسكت مش عارف حاجه ما تتكلمش ان الذي كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام love.